استعن بالله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام الاقتداء. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. تقدم لك سابقا فصل أحكام الإمامة، وذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى من يقدم بالإمامة. تقدم لك أيضا فصل موقف الإمام والمأمومين وكيف يقفون خلفه عن جانبيه، كذا الأحوال في ذلك. الآن هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى عليكم السلام في أحكام الاقتداء، فكأنه يقول لك إذا عرفت من الذي يقدم وعرفت كيف يصفون، بقي لك أن تعرف أحكام الاقتداء، أحكام اقتداء المؤتم الذي هو المأموم بالإمام فشرع فيها. وجملة ما سيذكره المصنف لك، انتبه معي، جملة ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى لك الآن أن المأموم له حالتان، إما أن يكون داخل المسجد وإما أن يكون خارج المسجد. خلك معي، هذا كله سيمر في كلام المصنف. إما أن يكون داخل المسجد وإما أن يكون خارج المسجد. فإن كان داخل المسجد فإنه يشترط لاقتدائه بالإمام شرط واحد، وهو أن يسمع التكبيرات، يعني يعلم بانتقالات الإمام من خلال سماع التكبيرات. أما إذا كان خارج المسجد، يعني كان يكون مسجد ممتلئا فيحتاج الناس أن يصفوا في الخارج، فإنه يشترط له شرطان. الشرط الأول كالشرط السابق، يسمع التكبيرات. الشرط الثاني أن يرى الإمام أو بعض المأمومين، أن يرى الإمام أو بعض المأمومين. هذا جملة ما سيذكره المصنف الآن. واضح؟ حالتان، داخل المسجد خارج المسجد، الحالة الأولى لها شرط واحد، والحالة الثانية لها شرطان، وربما نزيد عليهما شرطا ثالثا يأتي بعد قليل. أقرأ شيخ. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه ولا من وراءه إذا سمع التكبير. هذا الشرط الذي ذكرته لك، شرط، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. نعم، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا. وهذه المسألة نستفيد منها أن الإنسان لو دخل مثلا المسجد النبوي من باب الملك فهد، فوجد ثلاثة صفوف في آخر المسجد ثم فارغ إلى الحصوة الأولى مثلا، طيب هل تصح الصلاة في هذا المكان؟ لاحظ، نحن نتكلم عن صحة وعدم صحة، ما نتكلم عن إصابة السنة، فعل مكروه، كذا، هذا أمر آخر. لكن هل تصح الصلاة في هذا المكان؟ نعم تصح. بل أبعد من ذلك، لو أنه دخل إلى ساحة المسجد النبوي والساحة في المسجد النبوي محوطة وعليها أبواب فهي في حكم المسجد، فلو وجد صفا في الساحة وقال أريد أركع حتى أدرك الإمام، نقول الأفضل لك أن تتقدم حتى تصل إلى قرب إلى آخر صف ممكن أن تصف فيه قريب من الإمام، ما لم تخشى فوات الجماعة. فهل لك أن تصف هنا؟ هل الصلاة صحيحة ها هنا؟ نعم الصلاة صحيحة ها هنا، لأنك داخل المسجد. ومثل ذلك لو كنا نساء مثلا يصلين في مصلى النساء لوحدهن، وبينهن وبين الرجال جدار، طيب، فلا يرين الإمام ولا المأمومين، ما حكم صلاتهن؟ ما حكم اقتدائهن؟ مباح، ما في إشكال، وصلاتهن صحيحة. بل أبعد من ذلك، لو أن شخصين كانا معتكفين في غرفة في داخل المسجد، فأحدهما ثقل لمرض أو نحوه، فقال أريد أن أقتدي بالإمام وأنا هنا وأنت معي، فهل تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة. ولماذا قلنا اثنين؟ حتى ما نذهب إلى مسألة الحنابلة منفرد خلف الصف وبعدين يأتي الخلاف تصح الصلاة ما تصح الصلاة، فلأجل هذا نقول اثنين. اقرأ. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه. أحدهما من هما؟ الإمام والمأموم. طبعا الغالب أنه سيكون المأموم لأن الأصل الإمام يكون داخل. نعم، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام. نعم، هذا هو الشرط، إضافة لما تقدم من الشرط السابق. فهذه الحالة، وانظروا عندك في اليمين كتب، قال إذا كان أحدهما خارج المسجد، هذه الحالة لها شرطان، هذا الشرط الثاني وهو الرؤية، والشرط الأول هو ما تقدم وهو السماع. نعم. فلو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك أو نحوه. انتبه معي، قال إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، أو رأى من وراءهم، أو من وراءهم وهؤلاء يرون الذين أمامهم إلى الإمام، فإن الصلاة حالئذ تكون صحيحة. طيب، قال ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. الآن عندنا هذا الشباك في آخر القاعة، لو فرضنا أن القبلة إلى هذا الاتجاه والمسجد هناك، طيب أتيت أنت إلى أتى إنسان ما متأخرا لصلاة الجمعة فأراد أن يدخل المسجد، فإذا مسجد قدمت له، فصف مكبرا مع الإمام في خارج المسجد، صف مكبرا مع الإمام خارج المسجد، ما دام واقفا فإنه يرى من بداخل المسجد، وإذا جلس وسجد فإنه لا يراهم لأن النافذة مرتفعة بعض الشيء، فهذا يرى من شباك أو نحوه، ويرى في بعض الصلاة دون بعض، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طيب، صار عندنا الشرط شيئان بالنسبة للائتمام من خارج المسجد، السماع مثل الذي داخل المسجد، وزاد عليه الرؤية. طيب، وإن كان اسمح لي شيخ، الآن امتلأ المسجد، صف ناس خارج المسجد وصف وراءهم أناس وهكذا، ما دام كل واحد يرى من أمامه والذين أمام يرون حتى من خلف الإمام، فالصلاة صحيحة. طيب، لكن يوجد شرط ثالث ذكره المصنف ضمنا ولم يصرح به، وهذا الشرط الثالث ممكن أن تكتبه عندك على اليمين عند قوله وإن كان بين الإمام والمأموم إلى آخره، ممكن تكتب رقم ثلاثة، الشرط الثالث رقم ثلاثة، ألا يكون بين المأموم ومن أمامه موضع لا تصح الصلاة فيه، ألا يكون بين المأموم ومن أمامه موضع لا تصح الصلاة فيه. ركز معي، تقدم لك سابقا في شروط الصلاة ضمن صفحة كم؟ صفحة 178 ذكر 10 مواضع لا تصح الصلاة فيها، وذكرنا الخلاف هناك، وأن الحنابلة قد انفردوا في كثير منها، مزبلة، مجزرة، قارعة الطريق، الأشياء هذه. طيب، لو كان شخص الآن يأتم بالإمام خارج المسجد مثلا في فندق قريب من الحرم، يرى الصفوف، الصوت واصل في سماعات في الفندق، ولكن بين هذا الفندق والساحات التي أمامه يوجد شارع تمر منه السيارات، الآن هذا طريق والطريق لا تصح الصلاة فيه عند الحنابلة، صح؟ بناء على ذلك فلا يصح أن يأتم المأموم هنا وبينه وبين ذلك هذا الطريق مطلقا، ولا أحيانا وأحيانا؟ الصفوف ما يمكن أن تتصل هنا، هذا مكان تمنع الصلاة فيه. ها؟ أحيانا تصح الصلاة فيه، متى؟ فتح الله عليكم. نعم، في صلاة جمعة وعيد ونحوها، فمثل الجنازة ونحوها، فإن هذه تصح الصلاة فيه. فإذا كان في مثل تلك الصلوات التي تصح الصلاة فيها مثل الجمعة صحت الصلاة في الطريق، فيصح ائتمام من وراء الطريق بمن في الطريق، فلا يكون هذا قاطعا. واضح؟ هذا الشرط يعبر عنه المصنف بقوله وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، يعني لم تصح الصلاة، لم يصح الاقتداء كما سيأتي. نعم، أو كان المأمون بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. شوف الآن هو يقول وإذا كان بين الإمام والمأموم نهر، إذا نبهنا مرة يكفي زين، إذا كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق، النهر مقيس على الطريق ولأجل هذا قال تجري فيه السفن، فقال الطريق تمشي فيه السيارات والدواب والنهر تجري فيه السفن، بخلاف النهر الصغير مثلا فهذا لا يؤثر، وتقدمت الإشارة إلى هذا في شروط الصلاة. قال ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، يعني لم تتصل الصفوف فيه أي في الطريق حيث صحت فيه. متى تصح الصلاة في الطريق؟ قلنا كالجمعة والعيد والجنازة ونحوها، فهذه تصح الصلاة في الطريق. قال أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف، يعني لو كانوا في حرب وكان مجموعة كلهم مع بعض لكن بعضهم في هذه السفينة وبعضهم في هذه، فالقائد في تلك السفينة ومجموعة في هذه السفينة أرادوا أن يصلوا جماعة، هل لهم أن يأتموا بمن في السفينة الأخرى؟ يقول أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. لماذا لم يصح في هذه الصورة؟ لم يصح لأن البحر حالئذ طريق للسفن، صار ماء بينهم بين هذه السفينة وبين السفينة الأخرى، صح؟ والحنابلة يمنعون من الصلاة في الطريق ويمنعون من ذلك النهر تجري في السفن، ومثل ذلك البحر الذي تجري فيه السفن هو من جنس ذلك. وقال في غير شدة خوف، ففي صلاة الخوف لا بأس، في صلاة الخوف لا بأس. نعم. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عالم عنهم بفعل حذيفة وعمار رضي الله عنهما. دقيقة. طيب قال تصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم. إذن إذا سألك إنسان ما حكم صلاة المأموم خلف إمام مرتفع عنه عال عنه، صلاته صحيحة يعني مباحة؟ نشوف أقرأ. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر بقوله. نعم دقيقة. قال يكره، إذن مو ليست صحة مطلقة، قال يصح ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر. الذراع قدره 48 سنتيمتر، 48 سنتيمتر يعني نحو نصف متر تقريبا. طيب إذن ما حكم ارتفاع الإمام عن المأموم؟ نقول إذا كان ذراعا فأكثر فإنه مكروه. قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، مفهومه أنه إذا كان العلو أدنى من ذراع فإنه لا يكره. هذا هو القيد الأول، أن يكون العلو ذراعا فأكثر. القيد الثاني اكتبه عندك، لم يكتبه لم يذكره عندك. القيد الثاني اكتب عندك ولم يكن معه، ولم يكن معه أحد من المأمومين، ولم يكن معه أحد من المأمومين. إيش مفهوم هذا القيد؟ مفهومه أنه لو كان الإمام مرتفع حتى لو كان ذراع فأكثر لكن معه أحد من المأمومين فالصلاة صحيحة من دون كراهة. اقرأ. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. هذا نهي، وهذا النهي يتناول جميع الصور سواء كان ذراع فأكثر أو كان ذراعا أو كان أقل من ذلك، لو ارتفع بهذا القدر فالنهي يتناوله. اقرأ. فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع. طيب الآن يقول لك الحديث الأول يقول لا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، الحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فكيف الجمع؟ فالجمع أن هذا ارتفاع يسير وذاك ارتفاع كثير، فهذا الذي يريد أن يقوله. نعم. فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين النخبات. يعني أراد المصنف أن يبين لك مسلك الحنابلة في الجمع بين النهي مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ما تقدم لك قبل قليل من فعل حذيفة وعمار رضي الله عنهما. نعم. ولا بأس بعلو المأموم. ولا بأس بعلو المأموم. الآن هو قال لك قبل قليل إنه يكره علو الإمام إذا كان ذراعا فأكثر، مفهومه أنه لا بأس بعلو المأموم، يكره علو الإمام، بقي لنا المأموم، فمفهومه أنه لا بأس، وهو كذلك لا بأس بعلو المأموم. وبناء عليه فلو كان الإمام مثلا في الدور الأرضي، طيب، والمأموم صلى في الدور العلوي مع الإمام كما يقع في كثير من المساجد، فالصلاة حالئذ صحيحة من دون كراهة، من دون كراهة. ما رأيكم بصلاة من يصلي في السرداب في البدروم، دور الأرضي جي وعندنا بي تحت، صلي تحت في البدروم والإمام في جي، الصلاة حالئذ صحيحة؟ طبعا صحيحة في جميع الصور. مكروهة ولا لا؟ ها ها وانت ليش؟ أحسنت، لأن الإمام معه مأمومين. فإذا سألك إنسان ما حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين، فالجواب فيه تفصيل، إذا كان ذراعا فأكثر ولم يكن معه أحد من المأمومين فالصلاة حالئذ مكروهة. إذا كان العلو أقل من ذراع أو كان معه أحد من المأمومين فالصلاة حالئذ مباحة غير مكروهة. وفي جميع الأحوال الصلاة صحيحة، وإنما التفصيل في جهة الحكم التكليفي أم الوضعي. التفصيل في الحكم التكليفي، لأنه يكره ويباح، فهذا حكم تكليفي، أما الصحة والفساد فهذه حكم وضعي، فهي صحيحة في الجميع. تفضل. كما تكره إمامته في الطاقة أي طاق القبلة وهي المحراب، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. نعم، يقول لك تكره إمامة الإمام في الطاق. الطاق هو المحراب، والمحاريب قديما كانت محاريب صغيرة، حتى الرجل السمين إذا كان إماما أراد أن ينحرف يكون عليه شيء من المشقة، بخلاف الآن المحاريب تجد المحاريب واسعة مع توسع الناس في الأبنية وما إلى ذلك. يقول تكره إمامته في الطاق لأنه مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه كراهة ذلك، ولأنه يستتر عن بعض المأمومين، والمأموم يحتاج أن يسمع الإمام ويحتاج أن يرى الإمام، لأنه أحيانا قد يلتبس هل هو قام ولا ركع ولا سجد، فيحتاج أن يراه. قال فإن لم يمنع رؤيته لم يكره، فإن لم يمنع الطاق، إن لم يمنع صلاته يعني في الطاق رؤية المأموم للإمام فإنه لا يكره. لماذا؟ لأن القاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حكم يدور مع علته وجودا وعدما، فنحن كرهناه لأجل استتاره عن المأمومين، فلما لم يستتر عن المأمومين فإنه حالئذ لا يكره. وتعلم من ذلك أنه إذا كان المحراب واسعا فإنه لا يكره لأنه لا يمنع الرؤية، وإذا كان الإمام يصلي خلف المحراب ولكن يسجد، حال السجود يكون سجوده في المحراب، فكذلك لا يكره لأنه لا يكون الآن إمامته داخل المحراب والناس في أغلب الصلاة يرونه. نعم. نعم. يكره تطوره موضع المكتوبة بعدها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أحسنت، يقول ويكره تطوعه. من هو؟ الإمام. موضع المكتوبة أي موضع الصلاة المكتوبة وهي صلاة الفريضة، بعدها يعني بعد ما يفرغ من صلاة الفريضة. وذكر الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين الإمام إيش في وإيش حركة الياء عندك؟ ما في شيء اسمه فيه هنا في اللغة، في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، وأيضا لئلا يلبس على المأمومين، يلبس على الناس يظن أنه الآن يصلي إماما إلى آخر ذلك. طيب إذن حكم حكم تطوع الإمام موضع الصلاة المكتوبة بعدها ما حكمه؟ مكروه. بما تزول الكراهة؟ بما تزول الكراهة؟ إما بحركته وإما بعدم الحركة، لكن لا يجد سبيلا يذهب إليه، فإنه يصلي في مكانه كما سيأتينا بعد قليل. إذن الأصل أن الكراهة في الحال المتاحة يعني التي فيها سعة، الأصل أن الكراهة تزول بأن يتحرك من مكانه فيذهب ذات اليمين أو يذهب ذات اليسار فيصلي النافلة. طيب هذا الحكم في الإمام، وسكت الشيخ عن حكم تطوع المنفرد المأموم والمنفرد في موضع المكتوبة فلم يبينه. والحكم فيه أنه خلاف الأولى، أنه خلاف الأولى، يعني ترك السنة، ولا نقول إنه فعل مكروها وإنما ترك السنة. واضح الفرق ولا لا؟ الإمام يكره له أن يتطوع في مكانه بعد الفريضة، المأموم والمنفرد لا نقول يكره وإنما ترك الأولى، فترك مستحبا لكن ما فعل مكروها. وبما بما يعني كيف المأموم كيف يصيب السنة؟ طيب إما بحركته كالإمام وإما بكلامه، فلو تكلم المأموم بعد الصلاة، حتى إن بعضهم جعل حتى التسبيح والذكر من ذلك، لكن الذي يفهم من كلامه من الكلام في كلام مع الناس، فإذا تكلم فإنه يعني يباح له من دون أولى ولا شيء، يباح له أن يصلي في مكانه. إذا سألك إنسان قال لك ما حكم التطوع موضع المكتوبة وبما أو ما الأمر الذي يؤثر في هذا الحكم، تقول تطوع موضع المكتوبة فيه تفصيل: الإمام مكروه في حقه، تزول الكراهة بحركته، المأموم تطوعه موضع المكتوبة خلاف الأولى، ويزول هذا الأمر بأن يتكلم مع إنسان أو أن يتحرك لا بأس. نعم. إلا من حاجة فيهما. فيهما ما هما؟ لا، المأموم نحن أتينا به من عندنا، ليس موجودا. ها؟ فتح الله عليك، أحسنت. إمامته في الطاق أو تطوعه موضع المكتوبة. قال إلا من حاجة فيهما، الضمير يرجع إلى ما ذكره الشيخ موسى في الزاد، إمامته في الطاق وتطوع موضع المكتوبة. نعم. ويكره لا إلا من حاجة لا يجد موضعا خاليا غير ذلك. إذا ما الحاجة هنا؟ الحاجة أن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك، أراد أن يصف خارج الطاق. قالوا المسجد مليان يا شيخ، نريد أن نصف نحن صف أول هنا، لا نريد أن نترك الصف الأول فارغا، وأن تقدم وصلي هنا تزول الكراهة. ومثل ذلك لو كان انفتل من صلاة العشاء فأراد أن يقوم يصلي ركعتين النافلة حتى يشرع في التراويح بعد ذلك، فلم يجد مكانا، مسجد ممتلئ تماما، فله أن يتنفل في مكانه من دون كراهة. نعم. ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم. نعم، قال فيستحب للإمام أن يقوم، يقوم من مكانه أو ينحرف عن قبلته إلى جهة المأموم. نعم، أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه. انتبه معي الآن، يقول يستحب للمأموم بعدما يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يستحب للإمام أن يقوم، يقوم من فوره أو ينحرف، ما يستمر مستقبل قبلة، لأنه استقبل القبلة لحاجة وهي الصلاة، والآن زالت الحاجة. طيب يقول أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده. الآن لو فرضنا القبلة ها هنا، فالإمام أراد أن ينحرف بعد الصلاة، ما أراد يقوم بعد استغفار واللهم أنت السلام، أراد ينحرف، إذا كان سيخرج من هذا الباب فإنه ينحرف إلى هذا الاتجاه فيكون المأموم على جهة يساره، وإذا كان سوف ينصرف من هذا الاتجاه يمشي بهذا الاتجاه فإنه يجعل وجهه هكذا. طيب، وإذا كان ينصرف في هذا الاتجاه فكذلك يجعل وجهه هكذا، يعني يجعل وجهه تلقاء الجهة التي يريد أن ينصرف إليها. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند كان يجعل وجهه بعد الصلاة إلى جهة الحجرات، لأنه صلى الله عليه وسلم يقوم فينصرف إلى جهة الحجرات، وهذا الأيسر للإمام أن يقوم ويمشي مباشرة إلى جهة قصده. قال أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه. وإلا ما معناها هنا؟ ها؟ أحسنت، وإن لم يكن له جهة قصد، وإلا أي وإن لم يكن له جهة قصد فعن يمينه، يعني فيجعل الانحراف بعد الصلاة عن يمينه. فالآن انتهى سلم من الصلاة وليس له جهة قصد، سوف يبقى في المسجد، فماذا نقول له؟ يكون الانحراف عن جهة يمينه. وصفة هذا الانحراف عن جهة يمينه بحيث تكون القبلة عن يساره والمأموم عن يمينه، يكون بهذا الاتجاه هكذا، هذا معنى قوله إيش؟ وإلا فعن يمينه، يعني وإن لم يكن له جهة قصد فإنه يجعل المأموم عن يمينه والقبلة عن جهة يساره، لأن جهة اليمين مشرفة كما تعلم. نعم، فإن كان ثم أي هنالك نساء لبث في مكانه قليلا ينصرفن، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. نعم، إذا كان فيه نساء يصلين معهم مثل ما يقع أحيانا في مثل صلاة التراويح مثلا أو نحوها، أو حتى صلاة الفروض إذا كنا يحضرنا، فإنه ينتظر الإمام وكذلك المأمومون ينتظرون حتى تنفتل النساء ويخرجن إلى بيوتهن ثم يخرجون بعدهن. ولاحظ أن هذا كان في أي عهد؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل قرن منذ أن برأ الله الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله نظر في بني آدم قرنا فقرنا حتى جعلني في القرن الذي أنا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، من المنصرفات؟ الصحابيات، منهن أمهات المؤمنين. من أين ينصرفنا؟ من باب مخصص لهن اسمه باب النساء، ومع هذا يؤمر هؤلاء جميعا أن ينتظروا حتى ينصرف كل هؤلاء فيصلن إلى بيوتهن ثم يقومن. وهذا من أظهر الأدلة على منع جميع الذرائع في اختلاط الرجال بالنساء، إذا أخذته على هذا التركيب والترتيب هذا من أظهر الأدلة. إذا كان ذلك خير جيل وأفضل جيل ولهن باب خاص بهن، وهؤلاء النسوة أفضل نسوة خلقنا، وهؤلاء الرجال أفضل رجال خلقوا، ومع هذا يؤمرون أن ينتظروا حتى يذهب، فكيف بمن عاش في دبر الزمان هذا الذي نحن فيه؟ كيف يكون؟ الله المستعان. نعم، ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. قال في المغني، طيب، يقول يستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه. الظاهر والله أعلم أن مراد الشيخ هنا بقوله ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه، أي يستحب له أن لا يقوم من المسجد قبل أن يقوم إمامه من مكانه. هذا الظاهر والله أعلم. المسألة فيها نظر، يعني في تحريرها نظر. هل المراد بالانصراف هنا الانصراف يعني انصراف الإمام عن القبلة إلى المأمومين، أو المراد الانصراف يعني القيام؟ الظاهر والله أعلم ما يفهم من كلام الشيخ منصور نفسه في شرح منتهى الإرادات، وإنما قلت في شرح منتهى الإرادات لأنه آخر تأليف الشيخ وحرره تحريرا بالغا، الذي يفهم من كلامه أن المراد استحب لا ينصرف المأموم، أي لا يقوم المأموم من المسجد حتى يقوم الإمام. قال لقوله، قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. وأيضا لأن الإمام قد يذكر سهوا، وهذا الذكر للسهو قد يكون بعد انصرافه، بعد انحرافه عن القبلة وقبل انصرافه وقيامه، قد ينبه أحد، قد يتذكر لشيء ما، فيحتاج أن يكمل الصلاة أو يسجد للسهو. فإذا كان المأموم قد خرج فهذا إشكال، في يقع إشكال في صلاة المأموم. نعم. قال في المغني والشرح إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس. نعم، قال إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس، يعني في إطالة الجلوس بعد الصلاة. وهذا على التفسير الذي ذكرته لك من أن المراد بانصراف الإمام هنا قيامه، لا إشكال فيه، فيكون المستحب للإمام بعد الصلاة يجلس، بعده استغفار تسبيح، ثم فرغ من ذلك يقوم ولا يبقى في نفس المكان. قال أو ينحرف فلا بأس بذلك. فلا بأس بذلك أي فلا بأس بقيامه، أي فلا بأس بقيام المأموم. وقوله أو ينحرف، أو ينحرف يعني أو ينحرف عن جهة القبلة إلى جهة المأمومين، أو ينحرف عن جهة القبلة إلى جهة المأمومين، فلا بأس أن يقوم المأموم وينصرف حالئذ. وهذا على التفسير الذي ذكرته لك في تفسير الانصراف مشكل. نحن نقول مستحب للمأموم أن لا يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام. ما معنى انصراف الإمام؟ قلنا قيامه، صح؟ لكن الشيخ هنا يقول أو ينصرف، قال أو ينحرف، يعني ينحرف إلى جهة المأموم. طيب، انحرف لكن لم ينصرف، لم يقم، فكيف تقول أنه يقوم، تقول إنه يقوم المأموم وهو مجرد انحرف ولم ينصرف أي لم يقم؟ هذا فيه إشكال. ولأجل هذا شوف عندك تحت في الحاشية النسخة الثانية، في نسخة زاي قال إيش؟ أو لم ينحرف، يعني أو بقي تلقاء وجهه ولم يلتفت، تلك يعني تكون أطوع مع العبارة التي ذكرنا. المسألة فيها قدر من الإشكال، لكن الظاهر والله أعلم أن ما ذكرته لك من تفسير الانصراف بالقيام والانحراف بالالتفات عن القبلة، أن هذا هو الصالح لمجموع كلام الشيخ. نعم، أقصد مجموع كلام الشيخ هنا وفي شرح المنتهى. نعم. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة. نعم، قال ويكره وقوفهم بين السواري. بين السواري، السواري هي الأعمدة التي يقوم عليها المسجد أو غيره، والمراد هنا المسجد طبعا. هل يعني ما حكم الوقوف بين السواري؟ حكمه مكروه بقيدين اثنين. القيد الأول قوله إذا قطعنا الصفوف، القيد الثاني قوله بلا حاجة. طيب، إذا قطعنا الصفوف كيف نعرف أن السارية هذه قد قطعت الصف أو لم تقطع الصف؟ ما الضابط في ذلك؟ إيش قال هو؟ عرفا، قال عرفا. فالضابط في قطع الصف وعدم قطعه بالنسبة للسارية، كبيرة صغيرة كذا، ما ضابطها كم متر كم سنتي؟ يقول عرفا. والقول الثاني في المذهب أنه يقدر بثلاثة رجال، أن السارية إذا كانت تساوي ثلاثة رجال فإنه يعتبر قطع كبير، قطع كبير، فيكره الصف بين السواري حالئذ. على كل حال السارية الصغيرة التي في بعض البنيان الصغيرة اليسيرة نحو هذه كذا، هذه أمرها يسير، هذه لا تقطع الصف. الذي يبدو والله أعلم من كلامهم جميعا أن الذي يقطع الصف مثل سواري المسجد النبوي، سارية كبيرة وتحتها رخام أيضا، وأحيانا تكون ساريتين أيضا ملصقتين ولا لا، فيكون حال إذن القطع كبير، يمكن مسافة خمس رجال يمكن أو نحو ذلك. فحال إذن يكون الصف بين السواري حكمه إيش؟ حكمه أنه مكروه لأنهن قد قطعن الصفوف. ولكن هذا له قيد آخر كما قال لك، قال بلا حاجة، مفهومه أنه إن كان ثم حاجة مثل الزحام الشديد كما في الجمع والعشر الأواخر ونحوها فإن الكراهة تزول حالئذ. نعم. بلا حاجة لقول أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد أبو داود وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس، وحرم بناؤه مسجد. طيب دقيقة، قال فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس. لو كان الصف أصلا كله جماعة صغيرة خمسة رجال، طيب فصفوا بين ساريتين وهم الجماعة كلها خمسة فقط والإمام هو السادس، فإن الصلاة صحيحة حالئذ ولا بدون كراهة يعني. نعم. وحرم بناؤه مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم المسجد الضرار. نعم، قال وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد، هذا القيد الأول أن يراد به الضرر. القيد الثاني أنه قال بقربه، بقربه، والحكم الحكم التكليفي التحريم، قال وحرم، والحكم الوضعي قال فيهدم، يعني يجب، يعني يجب، لا لا هو كله حكم تكليفي، لكن هذا حكم تكليفي معلق بالباني وهذا حكم تكليفي متعلق بالشخص المخاطب به اللي هو الوالي ونحوه. قال فيهدم مسجد الضرار، يعني قوله فيهدم يعني يجب أن يهدم مسجد الضرار الذي يراد به المضارة. طيب انتبه معي، هذه المسألة التي ذكرها الشيخ لها قيدان. القيد الأول قوله يراد به الضرر، يعلم منه أنه إن لم يكن يراد به الضرر، إن لم يكن يراد به الضرر فإنه لا يحرم ولا يجب، لا يجب هدمه، لا يجب هدمه. مثال الآن عندنا مسجد هنا بن إبراهيم وهنا بن باز، جاء واحد قال أنا أريد الأجر في مساحة فارغة هنا، أريد أبني مسجد زيادة هنا. قل يا رجل في مسجد هنا واسع، هذا مسجد واسع. قال بس من بنى الله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة، وطلاب علم أريدهم يصلون في هذا المسجد فبنى. على كلام الشيخ لا يجب الهدم ولا يحرم. نعم أقل ما يقال في مثل هذا الكراهة، أنه بناء من دون حاجة هذا، لكن لا يحرم ولا يجب الهدم. واضح؟ ليش؟ لانتفاء واحد من القيود، هو ذكر قيدين يراد به المضارة ومسجد بقربه، الذي تحقق مسجد بقربه فقط. هذا على كلام، هذا على كلام الشيخ. وذهب صاحب الإقناع إلى أنه القيد الثاني لو وجد من دون القيد الأول فإنه يجب الهدم أيضا، يحرم ويجب الهدم. فقال إذا بني مسجد بجوار مسجد قريب منه ولو لم يكن يريد به المضارة فإنه يجب هدمه. واضح؟ فهذا القول الثاني في المسألة، أن المسألة لها قيد واحد وهو قيد إيش؟ وهو قيد القرب، وهو قيد القرب، فإذا وجد مسجد قريب من مسجد آخر فإنه يهدم المسجد الثاني ويبقى المسجد الأول على قول صاحب الإقناع. وأما كلام الشيخ هنا وكلام صاحب المنتهى فإنه لابد من القيدين. نستطيع نقول خلاصة المسألة ترجع إلى الصور التالية. طيب، مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه، اثنين، مسجد يراد به الضرر لمسجد بعيد عنه، ثالثة، قريب ولا يراد به الضرر. قريب ولا يراد به الضرر. المسألة الأولى هذه في المذهب يقول يهدم يحرم. المسألة الثانية والثالثة ظاهر كلامهم أنه لا يحرم ولا يجب الهدم صاحب الإقناع يقول المسألة الثالثة التي هي إذا كان قريبا ولو لم يرد به المضارة فإنه يجب أن يهدم. مثال، أضرب لكم مثال في جميع الصور. الصورة الأولى إذا كان يريد به المضارة والمسجد بقربه، هذا مسجد في بيوت وفيه جماعة، نقول مثلا لا إله إلا الله مسجد ابن إبراهيم مثلا، طيب بجواره الوحدات، فقال أصحاب الوحدة مثلا 16 قالوا نريد نبني مسجد ثاني بجوارنا من هنا ولا نريد أن نصلي معهم أولئك، نصلي هنا. ليش كذا؟ قال نريد أن لا يذهب الأجر لبني ذلك المسجد، ذاك شخص لا يحبه الشخص المقاول ويريد يبني مسجد آخر هنا حتى يأخذ الأجر هو ويضر بهم ولا يصلي معهم أناس، هذا قريب ويريد به المضارة، الحكم على مذهب يحرم ويجب الهدم. طيب، صورة ثانية، قريب ولا يريد به المضارة، يعني مثلا أصحاب الوحدة التي هنا مثلا أو حتى وحدة هناك ما في إشكال، قالوا نبني مسجد هنا، ليش تبنون في مسجد هنا قريب، مسجد قريب؟ قال والله نحن نريد الأجر، نريد الأجر، فنريد نبني لنا مسجد ونصلي فيه وهذا فيه أجر عظيم كما تعلم. طيب في جماعة هنا قريب، قالوا كل واحد يذهب لجماعته، هذا احنا ما عندنا مشكلة مع الإخوة، أولئك نحضر عندهم الدروس وهؤلاء نحضر الدورة العلمية في العقيدة ما في إشكال، لكن نحن نريد مسجد نريد به الأجر، هذا قريب ولا يريد به المضارة. الصورة الأخيرة يريد به المضارة وهو بعيد، يقول الناس كلهم يذهبون إلى المسجد هذاك لأجل صوته القارئ ممتاز كذا، أنا أريد أبني مسجد هنا وآتي بقارئ أفضل منه ومؤذن أفضل أيضا يقلد أذان المسجد النبوي وكذا، فقال حتى ما يذهب الناس إلى ذلك، فهذا يريد به المضارة وهو بعيد عنه. نعم، خلاصة أن المذهب لابد فيه من القيدين، المضارة والقرب. ويباح اتخاذ المحراب، هذا هو المذهب، فهو قول وسط من العلماء، من يقول اتخاذ المحراب سنة، ومنهم من يقول بدعة مكروه، ومنهم من يقول لا سنة ولا بدعة هو مباح، فهذا هو المذهب، يعني هذه الرواية الصحيحة عن الإمام. نعم. وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه. نعم. وكره حضور مسجد، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية جماعة، حضور جماعة، المسألة الثانية. قال لمن أكل بصلا ونحوه، ما نحو البصل؟ ثوم الكراث ونحوها. قال حتى يذهب ريحه، حتى يذهب ريحه لأن الحكم يدور مع العلة، فإذا ذهبت، نحن قلنا مكروه لأجل هذه الرائحة، فإذا ذهبت الرائحة جاز له أن يحضر، وجب عليه أن يحضر. طيب إذا كان جماعة، قال كره حضور مسجد، هذه المسألة الأولى لوحدها، فحتى لو لم يكن بالمسجد أحد أو حتى كان سيحضر فقط درس علمي في المسجد أو كان سيحضر حلقة أو نحو ذلك، فيكره لمن أكل بصلا ونحوه أن يحضر المسجد. المسألة الثانية حضور جماعة، حضور جماعة يعني ولو لم تكن بالمسجد، ذهبوا إلى البيضاء نزهة برية وقالوا ما دمنا في البر نأكل بصل وثوم، قيل ولو ثوم بيك ونحوه، يعني ما في فرق، هو ثوم إطلاقهم يقتضي هذا ولا لا؟ هذا قيل من عندي ما ليست منقولة. فقالوا نأكل، لأن ما دمنا في البرية نقول إذا كانت خلفكم جماعة فإنه يكره، على المذهب يكره حتى لأجل الجماعة، بل نص في الإقناع أنه يكره لجماعة سواء كان لصلاة أو لغير صلاة. أنتم جماعة تجتمعون في الفصل لمدرسة العلم في القاعة، فيكره لمن أراد أن ينتاب قاعتنا أن يتصبح ببصل أو ثوم، يعني تصبيحة مباركة، يتصبح ببصل أو ثوم ويأتي، هذا مكروه لأنه يضايق الناس. قال: بصلا ونحوه، ومثل البصل والثوم والكراث مثلها كل شيء قاعدة، كل شيء يتأذى الناس من رائحتي فإنه يكره لمن يعني عرضت له تلك الرائحة أن يحضر إلى المسجد رحمك الله. مثل الدخان مثلا، فإذا كان يدخن فإنه يكره له أن يحضر المسجد، حيث كان جزم بهذا غير واحد، حيث كانت تلك الرائحة مؤذية للناس، حيث كانت تلك الرائحة مؤذية للناس. ومثله أيضا لو كان عمال يعملون في مقاولات، يعملون بعد الفجر إلى الظهر، فإذا حضر الظهر جاءوا بعرقهم ووسخهم وغبرتهم وكذا وحضروا إلى المسجد، أحيانا يكون فيهم رائحة مؤذية للناس، فمثل هذا أيضا يكره له أن يحضر الجماعة، هذا الظاهر والله أعلم. فيصلون في رحالهم ولا يحضرون إلى الجماعة. طيب، قال: كره حضور مسجد وجماعة، مسجد وجماعة، ولم يذكر الجمعة، صح؟ وبحث الشيخ مرعي في الغاية، إذا قلنا بحث الشيخ يعني قال ويتجه، يعبر عنه بيتجه، أن الجمعة كذلك، والظاهر هذا هو ظاهر كلامهم، لأنهم قالوا أنه يكره حضور جمعة، يكره حضور جماعة ومسجد وجماعة ولو لم تكن صلاة، فالجمعة هي لا تخرج عن هذه الخيارات أصلا. نعم.